زين. يقول ما الفرق بين الناصبي والخارجي؟ مجمعهم هذا. الناصبي هو عكس الشيعي، الناصبي عكس الشيعي، الناصبي هو من يبغض آل البيت، الذي يبغض آل البيت خاصة عليا رضي الله عنه، هذا يقال له ناصبي، أي ينصب العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يقال له ناصبي. والخارجي هو الذي يرى الخروج على حكام المسلمين، يرى الخروج عليهم. والخوارج الآن لهم عقائد تجمعهم، ولهم أصول ولهم ضوابط. أما النواصب لا أعلم أنا على وجه الأرض الآن، يعني شخص يقال له ناصبي أو يقول عن نفسي إنه ناصبي، لكن بشكل عام الخوارج كلهم نواصب، يعني لا يكون الإنسان خارجيا حتى يكون ناصبيا، لأن الخوارج من عقيدتهم أنهم يبغضون عليا رضي الله عنه، لكن بغض الخوارج ليس مرتبطا بعلي، وإنما يبغضون عليا ويبغضون عثمان ويبغضون طلحة والزبير ومعاوية وعائشة وعمر بن العاص، كل من شارك في الحروب بين الصحابة، لأن يرون أن هذه كبائر من الذنوب وأنهم وقعوا في الكبائر، فهم يبغضون جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل استحلوا دماء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلوا عليا رضي الله عنه، وحاولوا قتل عمر بن العاص وقتل معاوية ولكنهم لم يفلحوا. فالقصد أن كل خارجي ناصبي، فهم يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، لكن ليس كل ناصبي خارجي، لأن النواصب كما قلنا مجموعة خرجت في فترة معينة لما صار القتال بين أهل الشام وأهل العراق اللي هي معركة صفين، فالمجموعة التي كانت في الشام نصبت العداوة لعلي أنه قتل آباءهم أو أجدادهم أو أبناء عمهم أو كذا، فكرهوا عليا رضي الله عنه، فصاروا مجموعة يقال لهم نواصب، ما يحبون يسمعوا اسم علي أو اسم آل البيت رضي الله عنهم، فقيل لهم نواصب، لكن انتهوا، لم يبقى منهم أحد اليوم حيث أنه يقال له أو يقول عن نفسه أنه ناصب. لكن هناك خوارج يقول عن نفسهم أنهم خوارج مثلا، هناك شيعة يقول عن نفسهم أنهم شيعة ورافضة أو سبائية أو غير ذلك من الأمور، ولم تعلم لهم عقائد معينة تجمعهم إلا قضية أنهم يبغضون عليا أو يبغضون آل بيته رضي الله عنهم. وعلى كل حال هؤلاء منحرفون وأولئك منحرفون، الخوارج ضالون مضلون، والنواصب ضالون مضلون كذلك.